بمناسبة ذكرى 52 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله الرسمية في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، أصدر كل من الحزب الشيوعي النيبالي المركزي الليني والحزب التقدمي الشعبي النيجيري بيانا يومي 10 و13 من هذا الشهر، وذكر فيه أن سيادة كيم جونغ إيل عمق وطور ما أبدعه الرئيس كيم إل سونغ من فكرة جوتي بلا انقطاع، وجسدها تجسيدا كاملا في بناء الحزب ونشاطاته، بحيث وطر وطور حزب الأمل الكوري إلى حزب مستقل وحزب قاهر يقود القضية الاشتراكية إلى النصر الدائم دون أذن وعزلة في خطوته.